ذلك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن سلمكم الله. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فيتقولون على الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الشرك يعني كلمة فظيعة. فلعلك يا محمد باخع مهلك نفسك على آثارهم كونهم أدبر وتتأسف وتحزن. لا تحزن، رب العزة سيجعل مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عملا نمتحنهم في الصلاح، من يصلح فيما آتاه الله عز وجل من المال. نقرأ قصة أصحاب الكهف. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يا محمد لا تحسب أن أصحاب الكهف يعني من عجيب القصص، هناك قصص أعجب وعجيبة كذلك، فآياتنا كلها عجيبة. وفوق ذلك والرقيم قيل الوادي وقيل اللوح الذي رقموا أسماءهم فيه، وهؤلاء خرجوا من قومهم لكي لا يفتتنوا. الشخص إذا شعر بفتنة وضعف إيمان وقد يفتتن يخرج، فخرجوا فآووا إلى الكهف. فرب العزة من رحمته بهم أنه أنامهم وهيئ لنا. دعوا رب العزة، ربنا آتنا من لدنك رحمة مختصة من خزائن رحمتك. ففي الآخرة مغفرة وفي الدنيا أمن من الأعداء أن يفتنوننا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، مفارقة الكفار. فأنامهم رب العزة سنين عددا، بعد ذلك بعثهم رب العزة ليختلف الكفار وأهل الإيمان في عدتهم كم بقوا. فرب العزة هو الذي يقص القصص الحق، يخبر بالمدة، وأخبر أنهم فتية، كانوا فتية شبان، مثل حديث إيش سبع يظلهم الله في ظله، شاب نشأ إيش في طاعة الله، فتية. فالفتى إذا نشأ على طاعة الله فهو على خير. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ما زال رب العزة يربط على قلوبهم ويثبتهم. نعم تمم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا رب

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. كانت من الأولى من موسى الأولى نسيانا، الأولى نسيانا، لكن بعد ذلك لا تذكر بالوعد لكن لم يتحمل، أما هذه كانت نسيانا الأولى. نعم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أمرا فظيعا. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. كل يوم تعب. لا لا ثاني القرآن لا القرآن لا القرآن لا القرآن